وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يخبر تعالى بأن هذا القرآن ليس من شأنه أن يفترى ويكتذب ويختلق من دون الله، وهذا أمر واقع. فحد الله عز وجل الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا، إذ قال تعالى قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكيف تعجز البشرية والجن؟ ثم يقول المشركون والمتهوكون والحيارى هذا كلام مفترى مختلق، ليس من شأن القرآن أن يختلق ويفترى أبدا، لأنه حاول العلوم والمعارف التي تعجز البشرية عن الحصول عليها من غير هذا الكتاب. وسر التكذيب بالقرآن هو أن لا يوحد الله وأن لا يعبدوه. فالآن لو تطالب البشرية بالإيمان بالقرآن الكريم، لا يؤمن واحد في الألف، ما سر ذلك؟ لماذا لا يؤمن؟ لأنهم إذا آمنوا عبدوا الله ومشوا في طريقه المستقيم، وهم يريدون أن يعيشوا على أهوائهم وشهواتهم وما تمليه عليهم شياطينهم. فالتكذيب بالقرآن إلى الآن وبعد الآن ومنذ أن نزل الملايين يكذبون بالقرآن ويقولون مفترى ومختلق وليس من كلام الله. ما سر هذا التكذيب وهذا النفي؟ إنه كما علمتم حتى لا يدخلوا في الإسلام ويستقيموا على منهجه فيحلون الحلال ويحرمون الحرام وينهضون بالواجبات ويقومون بما أوجب الله من العبادات. ومن العجيب أن أبا جهل عليه لعائن الله وهو الطاغية يقول ما كذب محمد عن البشر قط، فكيف يكذب على الله؟ يقول في صراحة ما كذب محمد على إنسان، أفيكذب على الله؟ الذي ما يكذب على الناس يكذب على الله، أيعقل هذا؟ ومع هذا يقولون افتراه واختلقه وكذبه وليس من عند الله. فما هو السر؟ ليس السر أنهم مضطربون شاكون ما عرفوا أنه من الله، وإنما السر حتى لا يتخلوا عن مسالكهم الحيوانية من عبادة الشيطان واتباع الهوى، ليستمروا على عاداتهم وما ألفوه وورثوا عن آبائهم وأجدادهم. لا حيلة إلا أن يقولوا هذا ليس بكلام الله ليتخلوا عن العبادة ويتخلصوا من الدعوة المحمدية. فقال تعالى وقوله الحق في هذا الخبر: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن كان تصديق الذي بين يديه. الكتب التي تقدمته وسبقته وهي بين يديه وهو وراءها أليست التوراة والإنجيل والزبور؟ هل تنافى معها؟ هل تعارض معها؟ بل يصدقها فيما جاءت به، إذ ما فيها من الصحيح إلا أن يعبد الله وحده بما شرع لعباده من العبادات المزكية لأنفسهم المهذبة لأخلاقهم وآدابهم والمهيئة لهم لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذه التوراة بين أيديهم، هذا الإنجيل، انظروا هل يتعارض هذا الكتاب معها؟ بل مصدق لها وقد سبقته. فكيف يقال افتراه محمد وكذبه واختلقه؟ إبطال لتلك الدعاوى الباطلة وإنهاء لها. إذ قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، أي ما كتبه الله من الشرائع والأحكام والأخبار والقصص مفصلة في هذا القرآن. هذه الشرائع: الحلال والحرام، الآداب، الأخلاق، السياسة، في السلم، في الحرب، الحقوق، كل متعلقات الحياة موجودة في هذا الكتاب. فكيف يختلقه مختلق ويكذبه كاذب؟ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رب العالمين تقتضي ربوبيته للخلق أن ينزل عليهم كتابا وأن يرسل فيهم رسولا من أجل أن يعلمهم كيف يكملون ويسعدون. أليس ربهم؟ بلى. فهل رب العالمين يهملهم، يتركهم يأكل بعضهم بعضا، يعبدون الهوى والشيطان، فلا أدب ولا حياة ولا خلق؟ الجواب لا والله، ما يكون هذا. إذن فهذا القرآن من رب العالمين، ما دام تعالى ربا للعالمين لا بد وأن ينزل الكتب ويرسل الرسل لهداية من ربهم وسادهم وخلقهم، لا يهملهم ويتركهم كذلك. ثم قال تعالى: أم يقولون افتراه، بل، وهذا الاستفهام توبيخي وتقريعي، يقولون افتراه أي اختلقه محمد وكذبه وليس من عند الله. إذن قل لهم يا رسولنا واقطع حجتهم واضرب على أعناقهم هذه الحقيقة، وهي فاتوا بسورة من مثله، فاتوا بسورة من مثل القرآن. سكتوا، من يتكلم؟ تقولون محمد افتراه وجاء به من عنده، تفضلوا أنتم جيءوا بسورة واحدة طويلة الأعراف وإلا قصيرة الناس، هاتوا. فأسكتهم وقطع ألسنتهم، ما بقي من يقول هذا افتراه وكذبه. قل فأتوا بسورة مثل القرآن، وجاء من سورة البقرة المدنية، قل فأتوا بسورة من مثله، أي من رجل أمي كمحمد صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي معلم 40 سنة، ثم جاء بهذه العلوم المعارف التي طعطع الكون وأصها لها. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، من تعتمدون عليهم ويقفون إلى جنبكم ادعوهم. ثم قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ما دمتم عاجزين إذا فاتقوا النار التي مادة اشتعالها واتقادها الأصنام والعابدوها. وهنا قال فأتوا بصورة مثله وتحداهم بعشر صور كما يأتي في صورة هود عليه السلام. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. وإلى الآن الناس ساكتون لا يؤمنون بالقرآن ولا يكذبون. فما السر؟ لأنهم ما دعوا إلى أن يؤمنوا به ليعملوا به ويعيشوا عليه. لو واجههم دعاة وطالبهم لكذبوا وقالوا ما قالوا. هكذا يقول تعالى أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. من قدرتم على دعوتهم لينصروكم على باطلكم فادعوا حتى تأتوا بصورة مثل القرآن، وسواء كانت طويلة أو قصيرة. وسكتوا وطأطأوا رؤوسهم ومضت القرون متوالية وما استطاع أحد أن يأتي بصورة من مثل القرآن إلى الآن. إن شئت قل لبلاغة القرآن وفصاحته وسمو مكانته وهو كذلك، وإن شئت قل الله يختم على أفواههم لن يستطيعوا أن يتكلموا أو يتحركوا. لتقوم الحجة له على الخلق وأن هذا كلام الله بين أيديكم، هذا كتاب في هدايتكم، لما عرفتم عنه، لما كذبتم به وكفرتم، لما ليستوجب العذاب. وهكذا يقول تعالى أم يقولون افترى؟ قل يا رسولنا قل لهم فأتوا بصورة مثله أي مثل القرآن وادعوا من استطعتم من دون الله من آلهتكم وأعوانكم وشياطينكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن مفترى وأن الرسول اختلقه وكذبه. اختلقوا أنتم، اختلقوا صورة من الصور. عجزتم قولوا هذا كلام الله أوحاه الله إلى رسوله ليحمل الهداية للبشرية. ثم قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما عرفوا ما في القرآن، ما اتسعت له قلوبهم ولا مداركهم ولا فهمهم. لو عرفوا لخروا ساجدين. ما حاطوا بعلمه، ما حاطوا بما أعد الله لهم من عذاب وهيئه لأمثالهم. ولما يأتهم تأويله، ولما يأتهم تفسيره وما يؤول الأمر إليه كما أتى قوم هود وصالح وثمود وشهيب. إذن كذلك كذب الذين من قبلهم، كما كذب قومك يا رسول الله كذب الذين من قبلهم، كذبوا رسلهم وكذبوا بما توعدوه من العذاب وما آمنوا به حتى نزل عليهم. فأهلك الله عادا بريح صرصر، وأهلك ثمود بالصاعقة، وأهلك شعيب ناديا بالرجفة. وهكذا لما يأتي العذاب يؤمنون به، وهل ينفعهم الإيمان عند معاينة العذاب؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وسيأتيهم كذلك كذب الذين من قبلهم من الأمم السابقة. فانظر يا رسول الله، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. دمرهم إلينا. أين عاد وأين ثمود؟ أهلكهم. أين فرعون وأين قوم لوط؟ أمم أهلكها الله عز وجل. هؤلاء ينتظرون متى ينجي بهم العذاب. إلا أن يتباركهم الله بالإيمان وقد آمنوا ولم يحل بهم العذاب. معاشر المستمعين، نتلو الآيات مفسرة في الكتاب لنزداد بصيرة ونورا. معنى الآيات، هذه الآيات في تقرير عقيدة الوحي وإثبات النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان هذا القرآن يفتى معنى أنه وحي الله أنزله على رسوله، فهو تقرير النبوة المحمدية. قال تعالى: وما كان هذا القرآن، أي لم يكن من شأن هذا القرآن العظيم أن يفتر من دون الله، أن يختلق من غير الله تعالى من سائر خلقه، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ولكنه كلام الله ووحيه أوحاه إلى رسوله وأنزله، تصديق الذي بين يديه أي من الكتب التي سبقت نزوله وهي التوراة والإنجيل، وتفصيل الكتاب الذي كتبه الله تعالى على أمة الإسلام من الفرائض والشرائع والأحكام والقصص والعبات والعبر. وقوله تعالى: لا ريب فيه، أي لا شك في أنه وحي الله وكلام الله نزل من رب العالمين لا من عند غير الله، وهو الله مربي الخلائق أجساما وعقولا وأخلاقا وأرواحا، ومن مقتضى ربوبيته أن ينزل كتابه ويبعث الرسول، من مقتضى ربوبيته إنزال الكتاب في تبيان كل شيء يحتاج إليه العبد في تربيته وكماله البدني والروحي والعقل والخلقي. كيف رب العالمين ما ينزل كتاب فيه الهداية؟ من يهدي خلقه؟ كيف إذا نرد هذا ونقول هذا ما هو كلام الله؟ كلمة رب العالمين توجب أن يؤمنوا بهذا القرآن. وقوله تعالى في الآية الثانية: أم يقولون افتراه، أي بل يقول هؤلاء المشركون المجاحدون، وهو قول في غاية السخف والقباحة، يقولون القرآن افتراه محمد ولم يكن بوحي أنزل عليه. قل يا رسولنا متحديا اليوم أن يأتوا بسورة مثله فإنهم لا يستطيعون، وبذلك تبطل دعواهم. وقل لهم ادعوا لمعونتكم على الاتيان بسورة مثل سور القرآن، ادعوا من استطعتم الحصول على معونتهم إن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن لم يكن وحيا من الله، وإنما هو اختلاق اختلقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي إن القضية ليست قضية أنهم ما استطاعوا أن يدركوا أن القرآن كلام الله، وإنما القضية هي أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه من وعيد الله تعالى لهم بالعذاب، ولما يأتهم بعد ما يؤول إليه الوعيد إذ لو رأوا العذاب ما كذبوا. ولذا قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي حتى ذاقوا بأسنا، كما هي في آية الأنعام. وهنا قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فقد أهلك تعالى الظلم من قوم نوح بالغرق، ومن قوم هود بريح صرصر، ومن قوم صالح بالصيحة، ومن قوم شعيب بالرجفة، ومن أمم أخرى بما شاء من أنواع العذاب والعياذ بالله. فهؤلاء المشركون إن لم يتوبوا واستمروا في تكذيبهم فسوف يحل بهم ما حل بغيرهم، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن محمدا لرسول الله ونبي الله، ودليل نبوته هذا القرآن الكريم، لو ما كان رسول نبيا كيف يقول هذا. ثانيا من أدلة أن القرآن كلام الله تصديقه للكتب السابقة السالفة وعدم التناقض معها، إذ هما من مصدر واحد وهو الله رب العالمين. لو جاء القرآن بكلام ما يتفق مع التواتر الإنجيل لقالوا ذاك كلام الله، هذا كلام رجل إنسان ما هو كلام الله، لكن جاء مصدقا لما تقدمه من الكتب الإلهية لا يتعارض معها في شيء أبدا. ثالثا من أدلة القرآن على أنه وحي الله تحدي الله العرب بالإتيان بسورة واحدة في فصاحته وبلاغته وإعجازه وعجزهم عن ذلك. من أدلة أن القرآن وحي الله وكلامه تحدي العرب على فصاحتهم وبلاغتهم، وهم أمة كاملة، على أن يأتوا بسورة فقط ويستعينون بمن شاءوا أن يستعينوا، وعجزوا. فلم يبق إلا أن تقول والله إن القرآن لكلام الله ولا تحنث. رابعا استمرار المشركين في العناد والمجاحدة. علته ما هي؟ أنهم لم يذوقوا ما توعدهم الله به من العذاب، إذ لو ذاقوا لآمنوا، ولكن لا ينفعهم حينئذ الإيمان. لو ذاقوا العذاب ما كذبوا، ولكن قبل أن يذوقوا العذاب يكذبون ويكفرون. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.